او الا يقل عدد الحجارة التي يستعملها عن ثلاثة احجار، وهذا دليل على ان الاستنجاء بالحجر جائز. وفي معنى الحجر، الاحاديث والنصوص ورد في الحجر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر عبد الله بن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار اتاه بحجرين وروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال انها رث، وقال ادغي ثالثا. نصوص وردت في الحجارة، ولكن هل الاستنجاء بغير الماء مقصور على الحجارة ام انه يجوز لنا ان نقيس عليه غير الحجارة؟ الذي ذهب اليه جمهور الفقهاء من انه يقاس على غير الحجر ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر قادع غير محترم، على ما سنبين تفصيله له. وهذا مبني على قاعدة أصولية، الخلاف في هذه المسألة مبني على خلاف في قاعدة أصولية، وهي هل يجوز القياس في الرخص استعمال الحجر رخصة؟ القصد في الاستنجاء أن يكون بالماء كما بينا ذلك في بداية كتاب الطهارة. ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجر واجاز استعماله للصحابة رضوان الله عليهم لما اجزنا، فاذا استعمال الحجر على خلاف الاصل. الاصل في ازالة النجاسة ان يكون بالماء، واستعمال الحجر في ازالة النجاسة من القبل والدبر فقط وارد على خلاف الاصل، رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رخصة من الشارع. ولذلك ما نستعمل الحجر في إزالة الدم لو خرج من الجسد لأنه على خلاف الأصل. ما نستعمل الحجر فيما لو أصيبت يد الإنسان برشاش من بول أو أصيبت بشيء من نجاسة من غائط أو غيره، ما نستعمل الحجر فيها لأنه على خلاف الأصل. إذن الأصل في إزالة النجاسة أن يكون بالماء، فلا يعدل عن هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل. فلم يرد في غير القبل والدبر رخصة، الرخصة وردت في القبل والدبر، فجوزنا استعمال الحجر في القبل والدبر ولم نجوز استعمال الحجر فيما وراء ذلك. طيب، الرخصة وردت في الحجر، فهل هي مقصورة على الحجر أم أننا نقيس ما كان في معنى الحجر على الحجر؟ اختلف الأصوليون في القياس في الرخص، واختلفوا بالقياس في الحدود والكفارات والتقديرات، فذهب جماهير علماء الأصول إلى أن القياس جائز في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات. قالوا لأن القياس عندنا قائم على إدراك العلة، فإذا ما أدركت العلة عند ذلك يجوز لنا أن نقيس. فإذا عرفنا الأصل وعرفنا حكمه وعرفنا علة حكم هذا الأصل ووجدنا لبس العلة في الفرع، جاز لنا أن نقيس الفرع على الأصل. وإذا لم نعرف العلة فإنما لا نقيس، فمدار القياس على وجود العلة. وجدت العلة جاز القياس، إن عدمت العلة إن عدم القياس، نحن لا نتحكم. فإذا وجدنا من الحدود ما عرفت علته جاز لنا أن نقيس غيره عليه، وإذا وجد من الكفارات ما عرفت علته جاز قياسه غيره عليه، وإذا وجد من الرخص ما عرفت علته جاز لنا أن نقيس غيره عليه. فأجاز جماهير علماء الأصول القياس في الكفارات ومثلوا له بكفارة القتل عمدا، قالوا تجب الكفارة في القتل عمدا قياسا على الكفارة في القتل الخطأ. الكفارة وردت في النصوص الشرعية في القاتل إذا قتل خطأ، ولكنه إذا قتل عمدا لم ترد النصوص بوجوب الكفارة عليه، ومع ذلك قاس جمهور الفقهاء وجوب الكفارة على القاتل عمدا، قاسوها على القاتل خطأ بجامع القتل بغير حق في الاثنين، في القتل خطأ قتل بغير حق،

العبور بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهري. نحن أمرنا بأننا إذا لبست الخف أن نمسح على ظاهر الخف ولا نمسح على باطن الخف، مع أن باطن الخف هو الذي يلامس التراب ويقابله ويلامس الوسخ ويقابله، مع ذلك ما نمسح المكان المتوسخ وإنما نمسح المكان الذي لا يصيبه الوسخ وهو أعلى الخف. ولذلك لم نقف عليه، قلنا ما يجوز للإنسان أن يمسح على عمامته إذا أراد الوضوء قياسا على المسح على الخف لأنه أمر تعبدي ما عرف هذه العلة أبدا. لا يجوز للإنسان إذا وضع الجبيرة عندنا على يده أن يكتفي بالمسح عليها، بل لا بد من شروط ذكرناها في الكلام على الجبيرة في مرات سابقة وسنتكلم عنها قريبا إن شاء الله حينما نصل إلى مباحث التيمم. لو أن الإنسان وضع على يده القفازة لبس الكف الجلدية هذه وكانت طويلة بحيث تغطي ساعده، ما يجوز له أن يمسح عليه قياسا على الخف، لأن العلة هنا لم تعلم، لا لأن القياس لا يجوز في الرخص. لو عرفنا العلة لأجزنا مسح ولكننا لم نعرف العلة. قال الفقهاء يجوز أن يستعمل كل ما كان في معنى الحجر قياسا على الحجر. ما هو الذي في معنى الحجر؟ قال كل جامد، حجر جامد إذن لابد أن يكون جامدا. فإذا كان مائع خل أو ماء ورد أو أي شيء آخر ولو كان معقم مثل الكحول ما يجوز استعماله، وأن يكون طاهرا. فإذا لم يكن طاهرا كبعض الجمد مثلا ما يجوز استعماله. النبي عليه الصلاة والسلام ألقاه وأمر الصحابي أن يأتيه بحجر ثالث. فإذا جامد طاهر. الشرط الثالث أن يكون قالعا، أن يكون قال. فإذا لم يكن قالعا كأن كان أملس مثل الزجاج أو مثل حجر الأملس جدا رخام أو مثل قصر القصب قصب السكر، قال هذا ما يجوز أن تزال به النجاسة، ما يجوز أن يستعمل بالاستنجاء لأنه هذا يزيد النجاسة ولا يقلعها، هذا يوسخ المحل كله ما يقلع. الشرط أن يكون قالعا. وكذلك التراب إذا كان متناثرا رمل الصحراء ما يجوز أن يستنجى به لأنه يعلق في المكان ويتنجس، بعد ذلك يحمل الإنسان زيادة على النجاسة التي فيه نجاسة أخرى. فإذا كان متماسكا كان صار التراب طينا وجفا وكان لا يتفتت بالاستعمال، ما كان رخوا يجوز استعماله. فإذا كان رخوا بحيث لو استعمله الإنسان لتفتت ما يجوز أن يستعمل. إذا الشرط الثالث أن يكون قالعا، جامد، طاهر، قالع، غير محترم. فإذا كان محترما المراد المحترم أي أنه له حرمة مثل العظم ما يجوز استعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في النهي عن الاستنجاء، نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم الجان أي إخواننا الجان ويعود لهم أوفر مما كان، لا نعلم كيف يعود. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نسمع ونسلم، ما يجوز استعماله. الطعام الذي يأكله الناس خبز أو غيره ما يجوز استعماله. كتب العلم والعياذ بالله ما يجوز استعمالها، واستعمالها من قبل العالم العامد مكفر ويؤدي إلى الردة. وأن الإنسان استنجى بالقرآن مثلا أو بكتاب من كتب الحديث يرتد، فكان عالما عامدا هذه إهانة لأعظم شعيرة من شعائر الإسلام، فلا يجوز أن تستعمل واستعمالها يؤدي إلى الردة. فكل مطعوم مما يأكله الناس إجمالا يحرم استعماله بحرمته. وأما بالنسبة للثمار والفواكه فقد ذكر فيها الإمام الماوردي رحمه الله تفصيلا، ذكره الإمام النووي في المجموع واستحسنه، فقال قال الفواكه والثمار منها ما يؤكل رطبا لا يابسا، يؤكل في حالة كونه رطب لا يابس كاليقطين، قال فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا وجامد طاهر قالع غير محترم. قال ومنها أي الثمار والفواكه ما يؤكل رطبا ويابسا، يؤكل رطب ويؤكل يابس، وهو أقسام، أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح يؤكل ظاهره ويؤكل باطنه،